بسم الله الرحمن الرحيم. كم هي المخصصات المنفصلة؟ ما يسردها؟ نعم. والعقل والإجماع والنص والمدفوع وما قدر المطالب القياس والنص. والنص على أضرب تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب ها الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بسنة وتخصيص السنة بالكتاب. ثم على تفاصيل الكتاب بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع إلى آخره. قال مقيد وعفى الله عنه: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات. الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العمل فيها يحمل على أن العام فيها يحمل على الخاص، آخر ما تكلم عليه هو تخصيص العام بالخاص وأن تقدم عنه أو تأخر، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد. هو يقول المتأخر، وهكذا في المقيد هو الكلام متقارب في الخاص وفي المقيد، يقول إن تأخر فهو نسخ، لأنه على تلك القاعدة. ما هي الزيادة؟ الزيادة على النص نسخ، وهو يقول بهذا، وهذا غير صحيح، فليست الزيادة على النص نسخ، وإنما هناك قاعدة تقدمت معنا أنه إذا ورد العام وقبل العمل به خص فهو من باب العموم الخصوص، وأما إن جاء العام ثم عمل به فورد الخاص فهو نسخ، وكذا في المجمل والمبين، في المطلق والمقيد، هذه تقدمت هذه المسألة. قال الثانية تعارض خاصين فيجب الترجيح، كتعارض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك، فيرجح حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة فهي أدرى بها، وحديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما والمباشر أعلم بالقصة من غيره. أما حديث أبي رافع الذي أخرجه الترمذي ففيه ضعف كما تقدم معنا، أظن في درس مسلم أو غيره، لكن قد جاء من حديث من يزيد بن الأصم في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، هو حلال. وأيضا هناك ما يؤيده، وحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا المسألة معروف. وقيل تزوجها، هناك أيضا تأويل تزوج ميمونة وهو محرم أي في شهر حرام، هكذا جاء تأويل أي في شهر حرام، قتل ابن عفان الخليفة محرمة. إيش محرمة؟ في الشهر الحرام. إذن إذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص، يحمل العام على الخاص، والخاص يقضي على العام، فكنت فإذا تعارض خاصان دليلان خاصان فيرجح بينهما. قال الثالثة تعارض عامين مطلقا أو من وجه، يعني عامين مطلقا أو عام من وجه خاص من وجه، فإن أمكن الجمع جمع وإلا وجب الترجيح. مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد مع حديث مدحه، قد جاء من حديث ابن مسعود يشهدون ولا يستشهدون، حديث عمران. والحديث الذي فيه مدح حديث من؟ زيد بن خالد أو أوله التي يأتي قبل أن يسألها. قال فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، يعني يشهد ولا يستشهد أو يتحمل على شهادة الزور، ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه، يعني تكون عنده شهادة حق، عنده شهادة حق فيشهد بها، وأما ذم الشهادة تحمل على شهادة الزور والشهادة بغير حق. قال ومثال ما يجب فيه الترجيح حديث وجوب الوضوء من مس الذكر. عندك أفهم حديث من؟ ما لفظه؟ من مس ذكره فليتوضأ. هل أنت تألم من فمك ولا شيء؟ شبك الله. قال وحديث عدم وجوبه لفظه قال فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهدة، هو أصح من هذا الصحة وأصح، وأيضا أحوط لأنه خروج من العهدة، وأيضا لأنه ناقل عن أصل حديث وذلك مبقي على الأصل، وعندهم قاعدة أن الناقل يقدم على المبقي لأن هذا هو الأصل، أن الذكر والفرج بضعة منه، لكن هذا جاء بشيء زائد هو أن من مسه فليتوضأ. قال بأنه أحوط بالخروج من العهدة. ومثال الترجيح في الأعمين من وجه ترجيح عموم وأن تجمعوا بين الأختين، هذا أي التحريم، أي حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، بأنه أحوط أيضا وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن، يعني وأن تجمعوا بين الأختين هذا في معرض التحريم وبيان من تحل ومن لا تحل. وهذه المسألة قد تطرق لها المؤلف رحمه الله في الأضواء وفي دفع هام الاضطراب، وذكر الخلاف بشيء من التفصيل ورجح أنه يقدم عموم النهي عن الجمع بين الأختين على عموم الإباحة، أن يجمع بين مملوكتين أختين من الإماء. فهنا يقدم المنع. قال بأنه أحوط أيضا وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهم بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، فإنه في معرض مدح المتقين. وحاصل تحريري أن المتعارضين يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ، فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما، يعني توقف يقف. قال رحمه الله فصل في الاستثناء. في الاستثناء قال صيغة الاستثناء هي المعروفة في النحو، وأم الباب إلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى وحده أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غيره مراد بالقول الأول. هذا تعريف يتناسب مع علماء الأصول. وأما في علم اللغة فماذا عرفوا الاستثناء؟ إخراج. هم يقولون بعض أفراد العام الإخراج مطلق الإخراج، وهو الإخراج بين الله وإحدى أخواته. لكن عند الأصولين هكذا الإخراج. إخراج بعض أفراد العام، لأن المسألة الآن على التخصيص، أي تخصيص العام بالاستثناء. قال وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين: الأول أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص، يعني التخصيص أي خلاف التخصيص، وهذا من المخصص المنفصل، لأن هذا من المتصل. قال الثاني أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نحو عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر. قلت وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة، وهذا هو الصواب أنه من المخصصات المتصلة، لكن لما كان له أو لما اشترط أهل العلم له شروطا خاصة وله أحوال مختلفة أفردوه. قال المؤلف ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: أحدها في اتصاله، يعني الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا بخلاف النسخ فإنه تراخ عنه منفصل، والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، يعني النسخ رافع رفعا كليا والاستثناء جزئيا أو يمنع من دخول غيره أو دخول. قال الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إما يجوز عندكم إنما، قال والاستثناء إنما يجوز في البعض. قال قلت وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعات بخمس معلومات. أين البعض الآن؟ هنا قال النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. قال وقد يجوز النسخ في البعض. ها؟ هنا ليس استثناء، نسخت عشر إلى خمس، إذن فيه نسخ فيه ويجوز أيضا النسخ في البعض، كانت عشرا فصارت خمسا. قال واشترط المؤلف ثلاثة شروط، لماذا اشترط؟ للاستثناء، شروط التخصيص بالاستثناء. الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه، الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف. وقال في استثناء النصف وجهان. وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس، وجاء من طريق الأعمش عن مجاهد، ما ورد عن ابن عباس من طريق الأعمش عن مجاهد، وفي رواية الأعمش عن مجاهد كلام بعضهم حكم عليها بالانقطاع، لأن الأعمش مدلس ولم يصرح، فذاك الأثر فيه نظر. ثم هو ليس صريحا في هذه المسألة كما سيأتي. قال وحكى عن طاووس والحسن جوازه في المجلس، يعني المتأخر، يعني أن يكون الاستثناء متصلا إلا في المجلس الواحد فيجوز. هل من دليل؟ يجوز أن ينفصل المستثنى منه في المجلس. ما هو؟ ها؟ قال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقد حصل فاصل لكن المجلس واحد فيجوز. قال وأومى إلي أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين والأولى ما ذكرناه. قلت التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما هو الضغث؟ تذكر يا عبد العزيز ما هو الضغث؟ لا ما هو حق النخل، هذا سيكون مسامير. ما هو الضغث؟ هم يقولون شمراخ في رأسه أعواد خفيفة، يجمع أعواد خفيفة أو كهيئة النبات الرطب، يعني ما تؤثر، فهو يعني يقولون إن أيوب توعد زوجته وحلف أنه سيضربها 100 جلدة وهي قد صبرت وأحسنت إليه وأعانته، فأمره الله أن بر يمينه بأن يأخذ ضغثا أي عودا فيه عدة عواد خفيفة ويضربها ضربة واحدة فيه 100. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال إذ لو كان تدارك الاستثناء، تدارك الاستثناء لو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال قل إن شاء الله. والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهدة النهي في قوله، في قوله تعالى ولا تقولن لشيء، وقد قرأنا فيما أذكر في الدرس الماضي من التفسير الكلام على كلام ابن عباس، تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ابن عباس يجوز إلى سنة. كيف إلى سنة؟ يعني حتى لا يقع في النهي، لا أن الاستثناء يجوز إلى سنة. الآية وليس مراد أن تحل قال وليس مراده أن تحل بها الأيمان وغيرها مع تأخير عنها، أما هذا لن يكون هناك حنث قط. لو يعني كان هذا الاستثناء إلى غير مدة معلومة لن يحنث أحد. قال وأما اشتراط، إذن الأصل أن يكون المستثنى متصلا، وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج. يعني الآن الاستثناء ما فائدته؟ أنه أخرج ما دخل فهو من جنسه، فإذا كان ليس من جنسه ماذا تخرج؟ هذا قولهم. قال وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى. هناك عبارة أصلحناها في درس الألفية قيل عن غير واحد أن ذلك الإطلاق فيه نظر، أن يكون المستثنى ليس من جنسه، إنما يقول ليس بعضا منهم. قال على جواز الاستثناء المنقطع، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الشاهد يا عبد الرزاق أين الاستثناء المنقطع من؟ يعني اللغو ليس منه السلام، ليس من جنسه. قال وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الشاهد نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الآن النعمة التي تجزى التي يراد بها المكافأة، أراد بها المكافأة، هل أراد بها وجه الله؟ لا، أراد منها المكافأة، واستثنى ما ابتغي به وجه الله من النعمة التي يطلب منها المكافأة. هي من جنسها؟ لا، تلك يراد بها متاع الدنيا، وهذه يراد بها الأجر في الآخرة. وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهل التجارة من أكل المال بالباطل؟ لا، أكل المال بالحلال. وقال النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها أيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا. ماذا عندكم بعدها؟ إلا الأواري لأيا، أكمل. والنؤ بالياء والنؤي أجأها إذا قال إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي الحوض بالمظلومة الجلدي المظلومة الجلدي. وقفت فيها أصيلا كي أسائلها. لا أصيلالا هكذا في المصادر. كي عندكم؟ عندنا كي أصيلا كي أسائلها. أصيلا ما أصيلا لن هذه منين جابك يا الشاهد إلا الأوارية. يعني وما بالربع من أحد إلا الأوارية ويما طوائل محابس الخيل قيل هكذا وليست من الربع ولا من جنس ذلك المكان. قال وقال الراجز وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ليس بها أنيس ويريد الأنيس من البشر. ثم قال إلا اليعافير، استثنى اليعافير أولاد الضبا والعيس بقر الوحش. وهل هي من مما يؤنس؟ إذن ليست من جنسه. قال وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال له علي ألف، له علي ألف درهم إلا ثوبا. هذا هو ثمرة الخلاف. لو قال الذي يقر لغيره على نفسه له علي ألف درهم ألف ريال إلا ثوبا، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب، وينظر كم قيمة الثوب ثم يعطى الباقي بتقدير مضاف أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته. وعلى القول بأنه لا يجوز الاستثناء تلزمه الألف، تلزمه الألف. قال بتقدير مضاف يعني إلا قيمة ثوب أو على المجاز، يعني الثوب أريد به القيمة، يجوز بدون هذا الكلام. قال وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب وبين العقد فجعل إلا فيه بمعنى الواو، ومقتضى كلام مالك في المدونة. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله: والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قيل متصل وغيره منقطع ورجح جوازه فهو مجازا وضح وضح. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم، فلتنمي ثوبا يعني اذكر الثوب استثنه، فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. 395 395 وستة وتسعون وسبعة وتسعون وثمانية وتسعون عرفه ثم ذكر الاستثناء المقطع وذكر هذه المسألة. له علي ألف درهم إلا ثوبا، إما على الحذف حذف مضاف أو من إطلاق الثوب إطلاق الدراهم وإرادة المجاز، أو إرادة الثوب والمقصود المجاز للدراهم. وذكر أيضا الخلاف الذي ذكره أخيرا. قال: وأما اشتراط كون المستثنى أقل من النصف فقد استدل له بأن استثناء الأكثر ليس من لغة العرب. المستثنى مع المستثنى منه، إذا كان الاستثناء إذا كان استثناء الأقل فهذا لا خلاف فيه، وإذا كان الاستثناء الكل فهذا لا خلاف في إبطاله. لماذا؟ لأنه لغو من الكلام وعبث. له علي عشرة إلا عشرة، ما في فائدة من هذا الكلام. وإذا كان الاستثناء استثناء النصف ففيه خلاف والصحيح جوازه، وإذا كان استثناء الأكثر ففيه خلاف والصحيح جوازه. هكذا مر بنا. قال: فقد استدل له بأن استثناء الأكثر ليس من لغات العرب. قال: وقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني: لو قال قائل له علي مئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية، وكان كلاما أيا من الكلام ولكنه. قلت: وهذا القول عزاه غير واحد لمالك، وهو قول الباقلاني والبصريين وعليه أكثر النحاة، وقال أكثر الأصوليين وكثير من الفقهاء يجوز الاستثناء استثناء الأكثر. واستدلوا بأن الله تعالى قال في آية: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآية قالوا: فلا بد أن يكون الغاوون أكثر من المخلصين، أو العكس. وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر، يعني الأكثر الذين سيغوون أو الأقل، هيريد الأكثر أو الأقل، فقد استثنى الله الأكثر. ها؟ إنه قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوون. هذا يعني في الآية الثانية لا في الأولى. أما في بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الأقل. لكن الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والمتبعون أكثر، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقول الشافعي وأصحابه، وأجازه أكثر نحاة الكوفة وأكثر الأصوليين، ورجحه الشوكاني. الشوكاني قال: وليس هناك ما يمنع. قال: قلت: وهذا الدليل في المسألة قوي، أنه يجوز استثناء الأكثر. وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر لي، بل الظاهر إخراجهم من الآيتين أو إدخالهم فيهما. أما إخراج من واحدة وإدخالهم في الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه، وما دخل الملائكة؟ نعم، حتى مفهوم الآية أن الله عز وجل سلط إبليس على من؟ على بني آدم، ما له علاقة الملائكة، ما له علاقة. وأن للشياطين أن تقترب من الملائكة، إنما مسلطون على بني آدم، كما جاء أن إبليس كان يطيف بآدم فرآه خاويا فقال لئن سلطت عليك لأغوينك، أو بهذا المعنى. قال: أما البيت الذي استدل به بعضهم وهو قوله أدوا التي نقصت 90 عن 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قواما، فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين: أحدهما أنه ليس فيه استثناء أصلا، يعني هذا استدل به على جواز أدوا التي نقصت 90 عن 100. 90 عن 100 كم سيبقى؟ 10، يعني هاتوا 10. إذن هو يقول ليس فيه استثناء، نعم من حيث أدوات الاستثناء ما فيه. والثاني أنه مصنوع، في أي مصنع؟ يعني ليس من كلام العرب أو ممن يحتج بشعره. والثاني أنه مصنوع وعزاه لابن فضال عندكم فضال بالتشديد، وعزاه لابن فضال النحوي، وأشار في المراقي إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله: وجوز الأكثر عند الجلي، ومالك أوجب للأقل، ومنع الأكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض إن فقد. 404 إلى 405، 404 و405. إذن ذكر قال: وجوز الأكثر عند الجلي، ومالك أوجب للأقل، يعني يكون الاستثناء للأقل، ومنع الأكثر من نص العدد، يعني الاستثناء الأكثر من المستثنى له علي 1000 إلا 900، هذا هي صورة المسألة، والعقد منه عند بعض إن فقد. قال: تنبيه الصيغة ما سمعت على ما تقدم في تلك الصور، تنبيه لم يتكلم المصنف رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء وحكمه إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات، وهذا ذكر في الألفية، مر بنا ذكر في الألفية. وحكمه قال: وحكمه إن تعدد بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي 10 إلا 1 وإلا 2. إذا تعدد بعاطف فجميع المستثنيات راجعة إلى الأول، فإن تكررت بلا عطف فلها 4 حالات. الأولى، وأظن ما أحد ينطق بهذا إلا العربي الفصيح والله أعلم، حتى في باب الإقرارات الآن الناس ما يفهمون ما معنى الاستثناء، يقول عندي 1000، عندي 500، هكذا من رأسها دون أن يأتي باستثناء ومستثنى منه، فيقول له علي 100 ألف إلا 50 ألف، ما أحد يتكلم بهذا، لكن هذا موجود في كلام العرب. قال: فإن تكررت بلا عطف فلها 4 حالات. الأولى ألا يستغرق واحد منها، وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لما قبله على التحقيق، نحو له علي 10 إلا 5 إلا 4 إلا 3، فتلزمه 6، لأن 3 تخرج من 4، يعني ارجع من الأخير فيبقى 1، ويخرج من قال يخرج من 5، يعني 1 يخرج من 5 فيبقى 1 يخرج من 5 تبقى 4، تخرج من 10 تبقى 6. فهم كيف جاءت؟ له علي 10 إلا 5، طيب بقيت عليه 5 إلا 4، هل نقص إلا 5 إلا 4 إلا 3؟ فأخرج 3 من 4 بقي 1، أخرجه من 5 تبقي 6. طيب وأخرج 6 من 10، هنا قال يخرج من 5 تبقى 4، تخرج من 10، يعني نعم يخرج 1 لا يضاف إلى 5 وإنما ينقص من 5 1، فتبقى ماذا؟ 4 من 10 تبقى 6. قال الثاني أن يستغرق كل ما يلي فيبطل الكل. الثالث أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل المستثنى منه الأول بلا خلاف، نحو له علي 10 إلا 2 إلا 3 فتلزم 5. المهم يتفننون في العبارات وتطويل بلا طائل، أكاد أجزم جزما ما أحد يتكلم بهذا، ولو تكلم الخصم أمام القاضي لقال احبسوه يتفلسف. قال الرابعة الثالثة قال الثالثة أن يستغرق غير الأول فيرجع الكل المستثنى منه الأول بلا خلاف، أو له علي 10 إلا 2 إلا 3 فتلزم 5. الرابعة أن يستغرق الأول وحده نحو 10 إلا 10 إلا 4، فقيل يبطل ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم 10، وقيل يعتبر ما بعده واختلف في طريق اعتباره، فقيل يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم 4، وقيل يعتبر الثاني دون الأول فتلزم 6. وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر، والمثال لا يعترض لأن المقصود منه فهم القاعدة. إذن هذا هو المقصود، هي أمثلة مجرد أمثلة تفهم القاعدة، ولهذا تجعل هذه فائدة أو قاعدة. المثال لا يعترض لأن المقصود منه فهم القاعدة، وقد تقدمت فيما أذكر والله أعلم. قال وأعلم أن التحقيق هو ما ذكرنا من جواز الاستثناء من الاستثناء، وذكره السيرافي في شرح كتاب سيبويه. قلت ودليله من القرآن قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. الشاهد استثناء من استثناء، إلا امرأته مستثنى من إلا آل لوط. قال وأشار في المراقي إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بلفظ في النمط أو بخلف وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط. المهم من 406 406 7 8 9 قال وبهذا نعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة وحكمها في القصد حكم الأولي ليس على إطلاقه، هذه مسألة نحوية. وقول المؤلف في هذا المبحث ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسي في كتاب المسمى المدخل، وأشار له في المراقي بقوله والمثل عند الأكثرين، والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل، يعني كتاب المدخل 403 403 والمثل عند الأكثرين مبطل. إيش معنى هذا؟ استثناء الكل، الكل المثل استثناء الكل ولجوازه يدل المدخل، وصي أنه باطل هذا الاستثناء قوله غير واحد ومنه الشوكاني رحمه الله شهد الفحول. قال وعليه فلو قال له علي 10 إلا 10 لم يلزمه شيء، وعامة العلماء على خلافه، يعني على خلاف ايش؟ عامة العلماء على خلافه، على خلاف هذا القول، ما في استثناء من الكل، ولا يعني به عليه لو قال على شيء عامة العلماء على خلافه أنه يجوز، لا، وهذا الكلام يعود عامة العلماء على خلافه أن هذا الاستثناء لا يصلح أصلا، لا يصلح خلافا لابن طلحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا تعقب الاستثناء، الاستثناء جملا، إذا تعقب الاستثناء جملا إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة رجع لجميعها، خلافا لأبي حنيفة. ما بال أبي حنيفة دائما هكذا إلا أن يشاء الله، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخير فقط، وبنى على هذا الأصل عدم قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا لا يرجع عنده إلا للأخيرة فقط، إلا للأخيرة وهي وأولئك هم الفاسقون الآية، يعني الآن إذا تعقب الاستثناء جملا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذه ثلاث جمل، جلدوهم ثمانين لا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون، ثلاث جمل جاء بعدها إلا الذين تابوا، فهل يعود الاستثناء إلى جميع الجمل أم إلى الجملة الأخيرة؟ خلاف، الجمهور يقولون بالرجوع إلى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك، ولماذا ما ترجع إلى الأولى؟ فجلدوهم ثماني حتى ولو تاب، لا علاقة لتوبته بإقامة الحد لأنه حق مخلوق هذا ذكر. فالجمهور يقولون إذا ارتفع عنه الفسق تقبل شهادته، فما المانع من يعني أننا يعني عند أبي حنيفة أنه فقط يرتفع عنه الفسق فقط أما شهادته لا تقبل. طيب ما هو الوصف الذي من أجله رددنا شهادته؟ أنه فاسق، فإذا ارتفع عنه بالتوبة قبلت شهادته. والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، انظر كم جمل، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، ترجع إلى النفي أو إلى جميع الجمل، إلى الكل، إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، فيسقط تسقط جميع العقوبات تلك بالتوبة. هذا في حق الله. قال لأن الاستثناء في قوله تعالى إلى الذين تابوا لا يرجع عندهم إلى الأخيرة وهي وأولئك هم الفاسقون الآية. واستدل المؤلف لرجوع الاستثناء للكل بثلاثة أمور. الأول قياسه على الشرط، وقد قدمنا أن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله، تقدم الكلام على الشرط المخصص. الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرر الاستثناء عقب كل جملة أي ولكنة، يعني لو أنه في غير القرآن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، كيف سيكون هذا في كلام العرب؟ يعني حشو حشو. فتأخير الاستثناء يغني عن تكراره، هكذا يغني عن تكراره. قال أي ولكنة فيما يراد فيه الاستثناء من الجميع. الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه. أين العطف؟ فجلدوهم ولا تقبلوا لا وأولئك هم الفاسقون. الآن هذا عطف بالواو في الجمل، العطف بالجمل. فإذا استثنيت مما هو معطوف ومعطوف عليه كأنهما شيء واحد، أنتم معنا، كأنها شيء واحد المتعاطفات. قال أن العطف بالواو في أي العطف بالواو في الجمل المتقدمة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا عطف. وهكذا العطف بأو أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا عطف أيضا حرف أو. قال أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله وكلما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف. دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع. 410 411. قال وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرها، وذكر غير واحد أن الفاء وثم كذلك، لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم. وفي الآية التي فيها آية المحاربة هناك كلام وتفصيل أهل العلم أنهم إن قتلوا فيقتلوا، وإن أخذوا المال فقطع أيديهم، وإن جمعوا بين هذا على تفاصيل ذكروها. قال لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم، وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي ومطلق التشريك وهو الظاهر. وأما نحو بل ولكن ولا فظاهر أنها ليست كذلك، يعني هذه العواطف بل ولكن ولا، لأن لأحد الشيئين بعينه، وهل يمكن رجوعه فيها للكل؟ وهو محل تردد للأصوليين. وأما أو وأم وإما، وأما أو وأم وإما على القول بأنها عاطفة، فإنها لأحدهما لا بعينه، فلا يتأتى دخول المتعاطفين بها في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه فصل في الشرط إلى آخره، وتقدمنا الكلام على الشرط مستوفا في المخصصات المتصلة، وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي. فالعقلي كالحياة للعلم، كيف الحياة للعلم عندك يا محمد؟ شرط عقلي الحياة للعلم، يعني يلزم من العالم يكون العالم. والشرعي كالطهارة للصلاة، واللغوي إن دخلت الدار فأنت طالق. انتهى الكلام على العام والخاص والمخصصات. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المطلق والمقيد. هذه عادة أهل العلم أن يذكروا المطلق والمقيد بعد العام والخاص لما بينهما من التشابه. أين التشابه؟ المطلق يشبه والمقيد من هذا التشابه، وإلا ليس هناك التشابه من كل وجه. قال المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة الآية. وقد يكون في الخبر نهو لا نكاح إلا بولي وشاهدين. المهم تعريف المطلق ما هو؟ هو ما تناول واحدا بعينه. كيف لا أطلت فيها؟ المطلق من يذكر تعريفه؟ والمقيد هذا يذكر ما في؟ هذا من حيث العموم. ما تناول لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة الجنس، يعني أن عمومه بدلي خلاف العموم الشمولي. والمقيد وأما الرازي قال المطلق الدال على الماهية، يعني على خلاف عند وعرفه ابن الحاجب ما دل على شيء في جنسه، اختاره الشوكاني وبهذا يجعل النكرة والمطلق شيئا واحدا ما دل على شيء في جنسه. المهم اختلفت عبارات الأصوليين. قال مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس كما المعروف في تعريف النكرة اسم شائع في جنسه، وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما. وحد المؤلف المقيد بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على حقيقة الشاملة لجنسه، هذا المقيد كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هي رقبة مؤمنة. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. وقد يكون اللفظ مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى كقوله رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف، يعني السلامة من العيوب سائر الأوصاف الأخرى. وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله فما على معناه زيد مسجلا، زيد وليس زيد، فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره يعتقده الأول، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصره، يعني أنه متحد الكلام على النكرة والكلام على المطلق. عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر، هذه مسألة إن تعرض لها وإلا ذكرناها من المصدر نفسه. وعليه طالق يعني لو قال زوجته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق فولدت اثنين فما الحكم؟ هذا الخلاف فيها. عليه طالق إذا كان ذكر فولدت اثنين أو ولدت الاثنين عند ذي النظر، أي عند الفقهاء، سنذكر هذه إذا انتهينا وذكرونا. 432 و33 و34 وخمسة وثلاثون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام إلى آخر. قال: اعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية، هذا هو الأصل، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات، وقد صنع هذا غير واحد. الأولى أن يتحد حكمهما وسببهما، الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، الرابع أن يختلفا معا. قال: فإن اتحد. طيب، إذا اتحد الحكم والسبب، باختصار إذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف في حمل المطلق المقيد، إذا اختلف الحكم والسبب فلا خلاف في أن المطلق لا يحمل على المقيد. هما الآن بقي معنا صورتان: إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد السبب واختلف الحكم. قال: فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. ما لك بعدنا يا أبي حنيفة؟ إيش هذا في جل المسائل؟ أما الأربعة يحمل على هذا فيها، وبعضهم نقل الاتفاق، وقد نقل الاتفاق أبو بكر، القاضي أبو بكر وابن عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم. يعني الخلاف عن أبي حنيفة فقط، وأما الأئمة لكن ينظر ما وجه خلاف أبي حنيفة لعله على ما ذكر تلك على تلك القاعدة. قال: خلافا لأبي حنيفة، ومثاله: حرمت عليكم الميتة والدم. أين الإطلاق؟ الدم. الآن الدم مطلق، مع قوله: أو دما مسفوحا. الآن أطلق في آية وقيد في آية، فيكون المراد بالدم المحرم الدم المسفوح، فهذا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. لماذا؟ لأن التحريم السبب كونه دما، والحكم تحريم، فجاء الدم هنا مطلق وجاء هنا مقيد، اتحد الحكم والسبب. قال: وحجة أبي حنيفة أن الزيادة على النص نسخ. هي هذه حجته. يعني إيش نسخ؟ كيف سيكون المعنى؟ من سيوجه كلام أبي حنيفة؟ لا، ما هذا حمل مطلق على مقيد. ها؟ ها؟ يعني يقول: لا لا لا نعتبر سواء كان مسفوح أو غير مسفوح. فإذا اعتبرنا المسفوح معناه أن تحريم الدم غير معمول به، لأننا سنعتبر الدم المسفوح ننسخ به ماذا؟ الدم، تحريم الدم. هذا لا. وقد رد على هذه القاعدة أين؟ الكلام على النسخ، وحلنا على على مرجع سمين. من يذكره؟ قد ناقشها غير واحد من أهلهم، لكن مرجع في علام الموقعين بينها بيانا شافيا. قال: وإن اتحد الحكم واختلف السبب، كقوله في كفارة القتل: رقبة مؤمنة. إذن في كفارة القتل جاءت الرقبة مقيدة، فالحكم هنا التكفير، والسبب القتل. ما قد وصلنا إلى الاختلاف، ما لكم؟ نعرف الآن ما هو الحكم وما هو السبب. الحكم هنا التكفير، والسبب القتل. قال: مع قوله في اليمين والظهار رقبة فقط. طيب، في اليمين الحكم التكفير، والسبب اختلف اليمين، وفي الظهار السبب الظهار، فهل يحمل؟ قال: فقيل يحمل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين، وعزاه المؤلف للمالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي، وهذا هو المشهور وهو الذي رجحه كثير من المحققين كالشوكاني رحمه الله. بعضهم يقول لا، وبعضهم يقول يحمل وهو الأصح الحمل، لأنه قد جاء ما يؤيده كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، يعتقها فإنها مؤمنة. إذن يقيد عتق الرقاب بالإيمان، ولما في عتق الرقبة الكافرة من مفاسد. قال وقيل لا يحمل عليه، وعزاه المؤلف لجل الحنفية وبعض الشافعية وأبي إسحاق بن شاق الله، ونقل عن أحمد ما يدل عليه. وأما إن اختلف الحكم فقال المؤلف لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة، إذ قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. قلت أما إن اختلف الحكم والسبب معا فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمله عليه، وأما إن اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها، ومثلوا له بصوم الظهار وبصوم المظاهر عندكم، طيب بصوم الظهر يعني في كفارة الظهر وعتقه، فإنهما مقيدان بقول من قبل أن يتماسا. متى عهدكم بهذه المسألة؟ في درس العصر. قال وإطعامه مطلق، فإطعام 60 مسكينا، هل كان من قبل أن يتماسا؟ لا، وإطعام مطلق عن ذلك، فيقيد بكونه قبل المسيس. ما هي الحجة التي ذكرها ابن القيم؟ أنها قد كررت مرتين، فلو كررت ثلاثا لطال الكلام وكان حشوا. وأيضا يقول إذا كان قد قيد الصوم مع طول مدته، هكذا تذكرون، قيد الصوم مع طول مدته واشتياق الرجل إلى أهله، وأنه يمنع من أن يقتربها حتى يتم صومه، فالإطعام أسهل وأهون، ما سيكلف كم شاي، سيطعم شهرين، يطعمهم في ساعة. فعلى هذا يحمل إيش؟ الإطلاق هنا، فيقال لا تمس حتى لا كيف تصوم لا تمس حتى تطعم، كأنك ما عرفتها. ها؟ لا ما هو ينتقل، لا هو الآن في الإطعام، هو الآن في الإطعام قد انتقل إلى الإطعام، لا تمس حتى تطعم. قال أطعام مطلق عن ذلك فيقيد بكون قبل المسيس، حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب. وفيها خلاف أيضا، قال ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين، حيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. قال وحمل المطلق على المقيد قيل من أساليب اللغة، وهو الأرجح، لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت، يعني يثبتون لفظا ويحذفون لفظا، فإذا حذفوا كانت الحذف أو دل على الحذف قرينة أنه قد ذكر اللفظ، فعلى هذا كأنه حمل مطلق على مقيد. قال كقول قيس بن الحطيم أو بن الحطيم نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. الشاهد نحن بما عندنا راضون، لماذا حذفها؟ نعم. قال فحذف راض لدلالة راض عليه. وقول عمرو بن أحمد الباهلي رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوى رماني، عندكم الطي؟ هكذا بالياء ما عندي بدون حتى هنا ما كيه ما ضبطها، لكن ما دام أن اختار النسخ على التشديد ينظر. هل حال عندكم على مصدر؟ إذن في نسخة ومن أجل الطوية، وفي نسخة ومن أجل الطوى. تجي ننظر مصدرا آخر يرجح لنا. أيش الشاهد؟ من سيأتي بالشاهد؟ ماذا؟ لا لا لا، أين الشاهد؟ من أين؟ لا، إذا العطف سيكون للإثنين. هنا الحذف ليس من أول، رماني كنت منه بريئا ووالدي بريئا. الأخير رماني. ها؟ في الأخير رماني. سيكون في الأخير، ومن أجل الطوي رماني بريئا. نعم، بريئا في الثالث سيكون لدلالة الأول، لأن العطف قد دل على هذا. مفهوم؟ كنت منه والدي بريئا. وسيكون المحذوف في الثالث، من أجل الطوي أو الطورماني. قال وقيل بالقياس، يقول مبحث قياسي ومنهم مبحث لغوي. وقيل بالعقل وهو أضعفه ولم يذكره المؤلف، وهو مبحث قياسي رجحه بعضهم، لأنه قال لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا توفرت أركان القياس، هو اتحاد الحكم والسبب. يعني كأنك تحمل مطلق على المقيد، يكون عندك رك أصل وفرع والحكم والسبب، يعني بمنزلة العلة. يعني السبب الحكم. طيب أركان القياس ما هي؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. فالسبب سيكون هو العلة، والحكم هذا إذن كأنه مبحث قياسي يكون ما كان. أهم شيء فهم مطلق ومقيد. قال تنبيه هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحدا، إذا كان المقيد واحدا. أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين أو مقيدان بقيدين مختلفين، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء، وبه يقول المؤلف وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا، وهو الذي رجحه ابن القيم في بدائع الفوائد. يعني إذا جاء مطلق وجاء له تقييدان، فبأي تقييدين نقيد؟ ها، بالأقرب سيمثل ابن القيم في بدائع الفوائد الثالث 249، المجلد الثالث 249 إلى 250. في الغالب ما نذكر مراجع إلا للمسائل النادرة، لأن هذا قل أن تجده. أما في كتب الأصول ارجع نفس الأبواب، في أي كتاب من كتب الأصول تجد نفس الأبواب، لكن المسائل النادرة لا بأس بالإحالة إليها. أو إذا كان هناك مبحث محقق في كتاب من كتب الأصول يحال عليه، وإلا هذا موجود في كتب الأصول المطولة والمختصرة. قال وبه يقول المؤلف وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا. مثال الأول إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهار وقيد التفريق في صوم التمتع. صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة هل قيدها بالتتابع؟ لا. قال فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كل منهما كفارة فيقيد بالتتابع دون التفريق. ما هو الذي يقيد؟ اليمين، الصوم في اليمين. طيب هل قيد في اليمين التتابع؟ لا، قيد في الظهار. وأطلق أين؟ لا، في التمتع. عندك الآن مطلق صوم مطلق وهناك قيد، يعني إطلاقا وقيد، فعلى أيهما تحمله؟ الأقرب. فالأقرب إلى اليمين الظهار لأنه في معنى اليمين. قال فيقيد بالتتابع دون التفريق. وقراءة ابن مسعود متتابعات. انظر الإرواء الثامن 203 إلى 204. قال لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية. إذن لمن يقول بالتتابع هو من باب حمل المطلق على المقيد. هنا مقيدان بقيدين مختلفين. قال ومثال الثاني صوم قضاء رمضان فإنه تعالى أطلقه في قوله فعدة من أيام أخر مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق. وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبقى على إطلاقه، من شاء تابعه ومن شاء فرقه. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله وحمل المطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. 237 437 قال وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. 440 الثاني، الأول 437 الثاني 440. فائدة: ابن حزم والظاهرية لا يقولون بحمل المجمل على المبين ولا بحمل المطلق على المقيد ولا بمفهوم الموافقة. هذا من بدع الظاهرية، لا يحملون المجمل على المبين ولا المطلق على المقيد ولا يقولون بمفهوم الموافقة. وأذكر أننا نقلنا نص ابن حزم على الكلام على مفهوم الموافقة عند قوله تعالى فلا تقل لهما أف. قال فقوله فلا تقل لهما أف لا يستفاد منه النهي عن ضرب الوالدين ولا دليل في الآية يقول. فهل يضربهما؟ قال لا، ما يجوز. طيب بأي دليل؟ قال من الآيات الأخرى، من الأدلة الأخرى التي فيها تحريم العقوق. أما أن تستدل بأف على تحريم الضرب، ما دل هذا؟ قال شيخ الإسلام هذا من بدع الظاهرية. بقي معنا الفحوى والإشارة إن شاء الله قد كلام على المنطوق والمفهوم ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.